الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقوى في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فهذه هي الجمعة العاشرة نتكلم فيها عن سورة الزخرف. في المرة الماضية كنا انتهينا إلى ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وقول الله سبحانه وتعالى عنه: وإنه، يعني عيسى، لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. تتابع الآيات ذكر عيسى النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت من قوله سبحانه: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنهم وأصنامهم سيكونون في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء، هذه الأصنام، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فكل فيها خالدون، لهم فيها زفير صوت منكر وهم فيها لا يسمعون. فقال الكفار عندها: إذن كل معبود ولكل عابد وما عبد في النار إلا من عبد الله وحده لا شريك له، إذن عيسى في النار لأنه عبد من دون الله، والعزير في النار عبد من دون الله، والملائكة في النار عبدت من دون الله، أن بعضهم كان يعبد الملائكة، والملائكة يوم القيامة يقولون: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، إنما الملائكة لم تعبد من دون الله. فلما قالوا ذلك وضربوا للنبي هذا المثل وقالوا: إذن هؤلاء جميعا في النار، فأجابهم الله بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني عيسى والعزير ومن والملائكة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم، يعني في الجنة، خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهؤلاء الكفار قالوا للنبي: إذن هؤلاء في النار، فقال: لا. فقال سبحانه: ولما ضرب ابن مريم عيسى مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يجادلون وينفرون عن الحق، ثم قالوا: أآلهتنا خير أم هو، فالجواب ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هذا جدال بالباطل، بل هم قوم خصمون يحبون الخصام والمخاصمة. وفي الحديث إن أبغض الناس إلى الله عند أو إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، صاحب اللدد في الخصومة، الذي يلوي الحق ولا يريد أن يقر أو أن يعترف به. فقال سبحانه بل هم قوم خصمون. ثم قال عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني ليس إلها كما يقول النصارى، إن هو عبد وليس ابن الله وليس هو الله، إنما هو عبد من عباد الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولغيرهم، فإنه الوحيد الذي خلق من أم دون أب، كما أن آدم عليه السلام خلق من دون أب وأم، وأن حواء عليها السلام خلقت من أب بدون أم، وسائر الخلق خلق بأب وأم، فعيسى مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بك ويقولون لا نريد نبيا بشرا بل نريد ملكا، قال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه في صورته الملائكية لا يستطيعون أن يكلمونه، إنما لابد أن يتحول إلى صورة بشرية، فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ثم إن كان ملكا وقال لهم صلوا يقال أنت لا تكل ولا تمل، وإن قال صوموا يقال للملك أنت لا تجوع ولا تعطش ولا تأكل ولا تشرب، فلا بد أن يكون بشرا حتى إذا ما أمر بأمره ونفذه أمامهم سهل الاقتداء به والامتثال. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ثم قال وإنه العلم للسعة، يعني هؤلاء الكفار الله قادر على أن يهلككم جميعا وأن يجعل في الأرض ملائكة يخلفونكم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، كما أن في السماء ملائكة يعبدون الله ولا يعصونه يفعلون ما يؤمرون. قال سبحانه وإنه يعني عيسى لعلم للساعة من أشراطها، ينزل قبل القيامة، ينزل في آخر الزمان، يصلي مأموما خلف رجل من أمة محمد تكرمة لهذه الأمة. قال النبي لأصحابه كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم، يعني أي فخر لكم وأي تواضع لعيسى أن يصلي مأموم خلف رجل عادي. فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم. وينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال الكذاب الذي كان النبي يستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة فرضها ونفلها، بعد التشهد وقبل السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الدجال يدعي الألوهية، فينزل عيسى عليه السلام من السماء فيقتله. وإنه لعلم للساعة، أحد أشراط الساعة الكبرى العشرة التي قال النبي لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها كذا وكذا، فذكر عشر آيات. وإنه لعيسى لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكون في القيامة، واتبعون اتبعوا الدين الحق هذا صراط واضح مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان بتسويله وإغوائه ووساوسه، إنه هذا الشيطان لكم عدو مبين، ظاهر العداوة هو العدو الحقيقي، بل هو الذي يجعلكم بعضكم أعداء لبعض بسبب وسوسته وإغوائه. ثم انتقلت الآيات تتكلم عن عيسى مرة أخرى، تقول ولما جاء عيسى بالبينات، يعني جاءهم عيسى بالنبوة، جاءهم بالإنجيل، جاءهم بالمعجزات الواضحات من إبراء الأكمه والأبرص والأعمى، بل وأعلى من ذلك من إحياء الموتى بإذن الله. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة بالسنة، جئتكم بالحكمة بالنبوة بالرسالة بالدين الحق بالإسلام بالهدى المستقيم، قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. بين لهم الذي يختلفون فيه، بين بعضه كيف هو، لا بد أن يبين كل المختلف فيه. فكلمة البعض إما أن يكونون قد اختلفوا في أمر الدنيا ودين، فعندها يبين عيسى أمر كل الدين وأمر الدنيا سهلة، يعني في دنياكم أنتم أعلم بشؤون دنياكم كما قال النبي أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، يعني في مسألة تأبير النخل تأبير التلقيح نهاهم النبي عن التأبير وقال الله يأتي بالثمر أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فلم تحمل النخل إلا الشيء القليل، فجاء أنتم أعلم بأمر دنياكم. إن كانت القصة تصح أو لا تصح لا يذكرني تخريجها، لكن في أمر الدنيا أمر يسير، كان النبي يقول كيف الطريق فيقول له قال نسلك هكذا ونسلك هكذا، يعني في الأمر الدنيا الأمر سهل، أما في أمر الدين لا يبينه إلا نبي، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ثم قال عيسى: فاتقوا الله واطيعون. اتقوا الله واطيعون كلمة كل الأنبياء. تقوى الله فعل الأمر واجتناب النهي. تقوى الله كلمة تجمع كل الدين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتقوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إذن كلمة اتقوا الله وأطيعون كلمة كل الأنبياء. تقوى الله يعني ما أمرتك به افعله، ما نهيتك عنه اجتنبه، وأطيع النبي، النبي الذي جاءك أطيعه. كلهم يقال عنه عبد الله ورسوله، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فكلهم يقال عنه عبد الله ورسوله. ومعنى كونه عبدا لا يعبد بل هو عابد، معنى كونه عبدا لا يعبد، ومعنى كونه رسول يطاع يتبع. ومن أطاع الرسول فقد أطاع من أرسله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذا إذا ما أرسلت إليك أنا فلان بكذا ففعلته يقال أطعتني ونفذت خطابي، ولا يقال أطعت الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولذا قال: فاتقوا الله واطيعون. هكذا يقول عيسى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له هذا صراط مستقيم، كما قال النبي لأمته: هذا صراط مستقيم. فالأنبياء جميعا على صراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى بعدما بيّن عيسى لهم ذلك: اختلفوا فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين ظلموا من هؤلاء الأحزاب من عذاب يوم أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر في هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه في العبادة والمعاملة، وما كانوا عليه في الاعتقاد والهدي، وما كانوا عليه في كل شيء، لأن الله قاس إيمان الناس على إيمانهم، فقال لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والإيمان العمل، يعني اعمل كما كان أصحاب النبي يعملون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإياك من هذه الفرق، وإياك من هذه الجماعات، وإياك من هذه الأحزاب التي في نهايتها التناحر، وكلهم يخطئ بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا. وهذا نراه، يعني هذا أمر مشاهد ملموس. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبأ وقال هذا حتى نحذر. قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة. فالحمد لله أني لا أتابع فرقة من هذه الفرق، مسلم سني بس، إسلام وسنة دين واتباع، الحمد لله. ما كنت مع جماعة كذا ولا فرقة كذا ولا حزب كذا، كما كان النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: افترقوا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فقوم عيسى اختلفوا وتنازعوا، وكل المختلفين في النار إلا واحدة، من هي؟ كانت على مثل ما كان عليه عيسى. وقوم موسى اختلفوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هذه الواحدة التي تكون على مثل ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام؟ أظنها واضحة لا تشتبه. فاختلف الأحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، من عذاب يوم القيامة. ثم يقال لقوم لقريش: هل ينظرون؟ يعني ماذا تنتظرون إلا الساعة؟ مستني القيامة؟ أن تأتيكم بغتة فقد جاء أشرطها. هذه بسورة محمد. هم كانوا ينتظرون الساعة وينتظرون العذاب ويقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طب قل إن كان هذا الحق فاهدنا إليه، إنما حجارة من السماء. ولذا سجل الله عليهم في أكثر من مكان جحود ما بعد جحود، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فنعوذ بالله: اللهم اهدنا يا رب وارزقنا الهدى وثبتنا عليه. لأن الله سبحانه وتعالى خوف الناس من أن يأمن أحدهم هذا، فقال: فتزل قدم بعد ثبوتها، لم يقل بعد تذبذبها، يعني يكون إنسان ثابت ويزل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ومن العصيان. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخافوا على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه على مثل إيمان جبريل وميكائيل. وهذه الأحزاب الله قال عنها: كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الأحزاب حذرنا الله منها: كونوا منيبين عليه وحده واتقوه، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. قرأ الجمهور: من الذين فرقوا، من التفريق والتبديل، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قرأ حمزة والكسائي: من الذين فارقوا دينهم. صبح الله الشيخ بكل رحمة وبكل خير أن أقرأنيها، ثم قال لي: لما فرقوا فارقوا. يعني القراءتان ترتب إحداهما على صاحبتها. لما فرقوا فارقوا، يعني قد يصل بهؤلاء الأحزاب وبهذه الفرق أن تفارق الدين رأسا. وانظر إلى الشيعة، كان انحرافهم شبرا فتحول إلى ذراع فباع، ثم ذهبوا إلى مذهب آخر، ثم منهم من هو أكفر من اليهود والنصارى قطعا، لأن بالابتعاد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحزاب وهذه الفرق سبب ضلالها أمران: الأمر الأول بعدهم عن اللغة العربية أهلكتهم العجمة، والأمر الثاني بعدهم عن الآثار أهلكتهم الآثار، أن يحفظوها وأعيتهم اللغة العربية أن ينطقوا بها فلم يفهموها فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من ذلك. فاختلف الأحزاب من بينهم: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني فجأة وهم لا يشعرون؟ الساعة تأتي بالموت ولا أحد يدري متى يموت. ثم قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نتكلم عنها بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ربنا: الأخلاء من الخلة، وهي ما يتخلل القلب كمثل خلة الأسنان ما تتخلل بينها. الأخلاء الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومعاداتهم في النار ذكرت في أكثر من سورة، مثلا في سورة الغافر: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. وفي الفرقان: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم أتخذ مع رسول سبيلا، يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث: إنما مثل الجليس الصالح اللي هو الخليل الجيد والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه بيع وشراء نفع للطرفين، أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا منتنة، ريحا خبيثة يحرق ثيابك. المقصود الثياب الظاهرة، إنما تأتي كلمة الثياب في لغة العرب على النفس، كما قال عنترة العبسي: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني نفسه، ليس الكريم على القنا بمحرم. واضح؟ فيحرق ثيابك يحرق نفسك يضيعك خالص. والأمثلة على الصداقة والأصدقاء والشباب الصغيرين. وكام ولد يعني شغال مدرس، كام ولد انحرف بسبب الأصدقاء، أصدقاء السوء، بل والله هو من الكبار ويجالس فلان وجالس فلان وفلان يضله وفلان يعني يبتلى بالتدخين، فإن عافاه الله منها إن جلس مع أصدقائه يقولون خذ جات من واحدة أصدقاء السوء، ويجلس في مكان كذا ويشرب ويعمل أصدقاء السوء، ولا يذهب إلى عمل وكذا أصدقاء السوء، ولا يذهب إلى دراسة ولا درس ولا مسجد أصدقاء السوء، ويأخذ صديق السوء إلى هنا وهنا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكة عند الكعبة، فرآه الأشقياء السبعة: أبو جهل وعقبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابن الوليد، هؤلاء النفر. فقالوا: من يأتي بسلى جزور بني فلان حتى يضعه على ظهر محمد إذا هو سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وجاء بسلى الجزور. تعرف سلى الجزور؟ المشيمة، يعني ناقة لسه ولدة بيخرج الكيس اللي كان فيه الجنين، اسمه المشيمة، شيء مقزز جدا فجاء به هذا الملعون ووضعه فوق ظهر النبي لما سجد. يرى القصة ابن مسعود عبد الله يقف يتعجب يقول لو أن لي منعه. يعني أرجو أن هذه الكلمة لا تسمعها بأذن، اسمعها بقلب. تخيل النبي وعلى ظهره هذا وهؤلاء يضحكون وابن مسعود يقف ضعيف لا يستطيع التغيير يقول لو أن لي منعه مش عارف أعمل إيه. يقول حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله فأزاحت الأذى عن رسوله وأقبلت عليهم تسبهم، فأنهى النبي صلاته وقال يا بني لا عليك. ثم قال النبي اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والسابع عمار بن الوليد. قال ابن مسعود فلقد رأيتهم بعد هلكا صرعى في القليب قليب بدر، ماتوا كلهم. أدي أصدقاء كانوا بيتصادقوا على ذلك وتوادوا عليه. أبو طالب عم النبي أبو علي رضي الله عن علي، أبو طالب ما أهلكه إلا أصدقاء السوء. لما حضرته الوفاة جاءه النبي ابن أخيه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كان عنده أصدقاء السوء، كان عنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي. فقال له يا أبا طالب وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي يا عم قل لا إله إلا الله، أنت لسه لم تصل لروح الحلقوم في أمل، كلمة أشهد لك بها عند الله. فكان أخ ويعودان بتلك المقالة يا أبا طالب وترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما تكلم به أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما أهلكه إلا أصدقاء السوء، وهلك إلى لا رجعة. يعني ممكن صديق السوء يضرك وتستطيع يعني تأخذ فرصة تاني، صديق السوء يعني يعلمك فساده وتأخذ فرصة تاني، إنما ده فين الفرصة التاني؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين لن يخرج من النار بسبب أصدقاء السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهؤلاء يتعادون في النار ويتحاجون فيها أما أهل الطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة، ورجل أنفق وتصدق، إلى آخر الحديث. الذي يعنيني منه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أصدقاء خير مش أصدقاء سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا صديق خير الذي يحب لك ما يحب لنفسه، فيحب لنفسه أن يكون طائعا دينا تقيا، أن يكون في صحة وعافية، أن يكون. فقوله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه سبع كلمات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، تسع كلمات. ما يحب لنفسه جمعت كل خير ونفت كل شر، من خير دين ومن خير دنيا، من خير دنيا وآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، يتعادون في النار ويتحاجون فيها. فخذ درسا عمليا وانظر في أصدقائك، من منهم يستحق المصادقة؟ لا يدخل بيتك إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا، ولا تقي يأكل تقي. يعني هو ده اللي يدخل عندك البيت مؤمن، واللي يأكل طعامك إنسان تقي، تجالسه تصادقه. إنما لا أقول لك قطع فلان وفلان، ليه يعني؟ النبي نهى عن ذلك، قال لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لكن في إنسان هو نسأل الله السلامة والعافية وكأنه مجبول على الشر، مع أنه والله فطرته سليمة وفطرته الصح، وابن آدم مجبول على الخير والشر ويستطيع أن يفعل هذه وتلك، ولو ربى نفسه وروضها لفعل الخير. وانظر إلى الحيوان الأعجمي الأسد، الأسد مفطور على التوحش، ومع ذلك مع التأديب يؤدب، مع التربية وربى بياخدوه في السيرك ويأمرونه يرفع يده يقفز. يعني مفطور على التوحش ومع ذلك التربية بتنفع فيه، فكيف بابن آدم الذي خلق من أجل الجنة؟ الله خلقكم لتعبدونه وحده ولا شريك له فاعبدوه وابتعدوا عن رفيق السوء. ثم ابذلوا له النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.